بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستأنف درسنا في كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا ومنكم صيام رمضان وقيامه، وأن يثبتنا على الطاعة بعده. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 29 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 7 من شهر شوال 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. المجلس 30. قال المصنف رحمه الله: فائدة قول صاحب الإقناع في صحة بيع الأمة للمجذوم. قول صاحب الإقناع حين ذكر صحة بيع الأمة لمن به جذام ونحوه، وهل لها منعه من وطئها، يحتمل وجهين: أولهما ليس لها منعه لملكه منافعها، وبه قالت الشافعية انتهى. وفي هذا نظر ظاهر ومخالفة لقاعدة المذهب، ومخالف أيضا لظاهر كلام الأصحاب، فإنهم ذكروا في باب النفقات وجوب قيام السيد بحقوق مماليكه الواجبة، والقيام بكفاياتهم من مطعوم ومشروب وملبوس ومسكن وغيره، وتحريم تحميله ما يشق عليه، وتحريم إيقاع الإضرار به، والضرر الحاصل من مقاربة المجذوم ونحوه شديد. وأما التعليل الذي ذكره وأنه مالك لمنافعها، فهي المنافع المعتادة التي لا ضرر فيها، وأما ما فيه ضرر فلا يملكها كما صرحوا به، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 51، وهي ما جاء في بعض كتب الفقه من صحة بيع الأمة على المجذوم، ونقلهم في ذلك قولين: أولاهما أنه ليس لها منعه من وطئها والانتفاع بها، والثاني لها المنع. وذكر أن الصحيح في ذلك أن الضرر الذي يلحق الأمة بوطئ المجذوم ضرر عظيم، وهذه الشريعة جاءت بدرء المفاسد والمنع من الضرر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وأنه متى ما تحقق الضرر فإنه يدفع، كما دل على ذلك الحديث: لا ضرر ولا ضرار. قال العلماء: معنى لا ضرر يعني ضرر غير مقصود، ولا إضرار هو الإضرار المقصود، وهذا من القواعد الكلية التي دلت عليها السنة، ولهذا ذكره النووي في كتاب المجموع الذي يعني دل على هذه القواعد ودل على هذه الأحاديث العظيمة وأنها من أصول الشريعة. فوطأ المجذوم للأمة يلحقها به ضرر، ولربما لحق هذا الضرر أيضا بالمولود الذي يولد. ومن هنا قال أن هذه القاعدة أنها محكمة في مثل هذه الصورة. وأما انتفاع السيد بالأمة هذا في حال عدم وجود الضرر. والجذام مرض معروف وهو شديد العدوى، ولهذا جاء في الحديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وذلك لأنه سريع العدوى، وهو مرض يصحبه تساقط الأعضاء وانتقال هذا المرض لكل من يخالطه المجذوم. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله أن للأمة الامتناع من وطء السيد لها إذا كان يلحقها به ضرر، وكذلك الزوجة متى ما تضررت بضرر يلحقها بوطء الزوج لها فإن لها دفع هذا الضرر والمنع من هذا الضرر الذي يلحقها، لأن هذه الشريعة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد، وأنه ما متى ما لحق الضرر برجل أو امرأة بسيد أو بعبد فله درؤه والمنع منه ما أمكن ذلك، وإن لم يمتنع فإن الصبر على ما أصاب الإنسان هذا مما دلت عليه الأدلة، ولكن متى ما أمكن الأخذ بالسبب والمنع من الضرر فإنه يسلك هذا المسلك. ومن فروع هذه المسألة هذه الصورة، وكل ما يلحق المسلم في نفسه أو في ماله أو في دينه من الأضرار فله دفع ذلك الضرر والمنع منه. قال المصنف رحمه الله: فائدة معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة فرض عين أو فرض كفاية بحسب مراتبه، والحد نوعان: إما حد محيط بجميع المحدود، وإما حد يقصد به التمثيل والتصوير. مثال الأول أن يقال في حق المقتصد والسابق إلى الخيرات والظالم لنفسه: المقتصد هو الذي يؤدي الفرائض والواجبات ويترك المحرمات، والسابق إلى الخيرات يؤدي على ذلك بفعل المستحبات التابعة للفرائض والمستقلة ويترك المكروهات كذلك، والظالم لنفسه هو الذي يقصر ببعض الواجبات أو يتجرأ على بعض المحرمات. ومثال الثاني إذا مثل: المقتصد هو الذي يصلي الفرائض والصلوات المقتصد هو الذي يصلي الفرائض والصلوات بأوقاتها، والسابق هو الذي يصليها في أول وقتها ويجتهد في تكميل ما فيها من المكملات والمستحبات، والظالم لنفسه هو الذي يؤخرها عن وقتها الواجب ونحو ذلك. فهذا من باب التمثيل والتصوير، وهذا ينفع في مقام الدعوة والتعليم الخاص، وذلك ينفع في مقام تقرير الأصول والقواعد، وما أنفع الجمع بين الأمرين إذا اقتضت الحال ذلك، ومن عود نفسه ذلك سهل عليه ونفع وانتفع، والله الموفق المعين. ثم ذكر المصنف رحمه الله الفائدة الثانية والخمسين، وهي معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الفائدة مهمة، لأن معرفة الشريعة يترتب على معرفة الحدود والألفاظ والمصطلحات الشرعية، ولهذا اعتنى العلماء بتحرير هذه المسائل وببيان الحدود للألفاظ الشرعية، وإلا فقد يعلم المسلم النص ولكنه لا يعرف حدود اللفظ فيقع الخطأ من هذه الجهة، كما نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أن من أخطاء العلماء أنه لربما وقف على النص لكن لا يعمل به أو يخالفه لأن فيه لفظا غريبا لا يفهمه، فتقع المخالفة من حيث عدم معرفته بهذا المصطلح. وذكر من الأمثلة لهذا المحاقلة والمزابنة والمخابرة وغيرها من الألفاظ التي وردت في النصوص، فهذه من لم يعرف حدود هذه الألفاظ لربما وقع في المخالفة. ومن ذلك ما يقع لبعض المسلمين اليوم من الوقوع في بعض صور الربا والنجش والرشوة، وهو لا يدري أن هذه الصورة هي من الصور المحرمة، فكثيرا ما يقع بعض المسلمين في بعض المعاملات الربوية لأنه لم يعرف حدود هذا المصطلح، ويظن كثير من المسلمين أن الربا محصور في صورة واحدة. وقد جاء في الحديث أن الربا 70 بابا وأن أدنى أبوابه أن يأتي الرجل أمه، فدل على عظم هذا الأمر وعلى كثرة فروعه، خاصة بعدما جد في هذه العصور من وجود بعض المحتالين الذين يحتالون على المسلمين في هذه المعاملات ويصورون لهم أن هذه المعاملة شرعية وهي ليست كذلك، فيقع المسلم في المخالفة وهو يعلم أن الربا محرم لكن لجهله بهذه الصورة. وكذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن بعض أهل العلم قد يقع في الخطأ وهو لا يدري، كما ذكر قال: ومن ذلك أن يظن أن الشيء كالشيء أو هو هو وليس الأمر كذلك. وهذا يحصل في القياس عندما يظن بعض الناس أن هذا الشيء كذلك، كما قال أهل الجاهلية: إنما البيع مثل الربا. وهذا لا شك أنه من الاشتباه الذي وقع لهم، فقالوا: ما الفرق بين البيع والربا؟ هذه معاملة بالتراضي وهذه معاملة بالتراضي، ولم يدركوا الفرق أو أنهم تعاموا عن الفرق أو أرادوا بذلك المجادلة. فيحصل الاشتباه أحيانا، وقد يحصل نوع هوى في أن يقاس الشيء على الشيء بدعوى أن هذا جائز وهذا جائز وليس الأمر كذلك. فإذا معرفة الحدود الشرعية وهي الألفاظ الشرعية هذه من المسائل المهمة، لأن المسلم يحتاج في دينه إلى أمرين: الأمر الأول معرفة النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، فإذا قرأ المسلم كتاب الله وقرأ السنة عرف دينه وتبين له بهذه النصوص الأحكام الشرعية التي خطب بها. ولكن ينقص من يقرأ القرآن ويطلع على السنة أنه تخفى عليه بعض الحدود وبعض الألفاظ الشرعية، فإذا لم يعلم معنى الحدود الشرعية، مثال ذلك السنة، السنة مأمور بها وكل مسلم يسعى أن يكون عمله على السنة، والبدعة محذر منها ومحرمه، كل مسلم يتجنب البدعة، لكن كثير من المسلمين يقع في البدع وهو لا يدري، خاصة البدع الإضافية التي تشوبها شائبتان: شائبة الاتباع وشائبة الابتداع. فالبدع الإضافية من حيث الأصل العمل مشروع، لكن يرتكب المخالف صورة وكيفية لم تشرع فيظن أن هذه من السنة، مثال ذلك الصوم، ونحن على قرب عهد بالصوم وبصوم رمضان، فيأتي من يريد أن يصوم ولربما حدثته نفسه بأن يصوم يوم الجمعة لأنه يوم فاضل وتحسن نفسه صيام هذا اليوم فيصوم يوم الجمعة ويظن أن هذا من الصوم المشروع. والسنة قد دلت على المنع من صيام يوم الجمعة إذا كان يصومه لأنه يوم الجمعة. وأما إذا صادف صيام الرجل كما نحن فيه في هذه الأيام من المسلمين من يصوم 6 من شوال فيصادف يومه يوم صومه يوم الجمعة فلا بأس بذلك، أما أن يخص يوم الجمعة بصيام فإن هذا منهي عنه. كذلك من التزم أذكارا لم ترد بها السنة وأدخل فيها بعض الألفاظ البدعية فإنه يخرج بهذا من السنة إلى البدعة. كذلك من التزم قراءة سور معينة يلتزمها في وقت لم تشرع فيه، مثل بعض من يلتزم أن يقرأ الفاتحة بعد كل صلاة، هذه من البدعة الإضافية، أو يلتزم قراءة الفاتحة عند العقود أو عند عقد الزواج، وبعض المسلمين إذا ذكر الميت قال الفاتحة على روح فلان، وهذه كلها من البدع. وبعضهم يرى قراءة الفاتحة عند النوم، هذه كلها من البدع. إذن يلاحظ أن عدم معرفة الحدود الشرعية وعدم معرفة الحقائق الشرعية قد توقع المسلم في الخطأ وهو لا يدري. وكذلك الحدود الشرعية لما شرعه الله مثل الصلاة. الصلاة عبادة، وكل يسعى أن تكون صلاته على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما جاء المسيء في صلاته وهو صحابي جليل رضي الله عنه، صلى صلاة لم يوافق فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لتقصير منه رضي الله عنه، لكن خفيت عليه الصلاة ولم يعرف حدود الصلاة الشرعية. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي فإنك لم تصلي، صلي فإنك لم تصلي، مع أنه يرى أنه في نفسه أنه قد صلى. ما هو الخلل الذي حصل لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه؟ لأنه لم يعرف حدود الصلاة ولم يعرف ما شرع الله في هذه الصلاة، قيل أنه ما كان يطمئن في صلاته. كذلك الآن قد يخرج زكاة الفطر، رجل يخرج من ماله شيئا من المال ويظن أنه زكى زكاة الفطر، وزكاة الفطر لا بد أن تكون من الطعام، فهذا لم يزكي. كذلك من حج ولم يقف بعرفة، رأينا بعض الحجاج يقف في عرنة وعرنة ليست من عرفة، ولهذا من لم يقف في عرفة لم يدرك الحج. فالشاهد أن كثير من المسلمين قد يقصر في الواجب من غير تعمد، لكن لجهله بحقيقة هذا الواجب، وقد يقع في المحرم من غير تعمد ولكن لجهله بحقيقة هذا المحرم. إذن لا بد للمسلمين أن يعرفوا حدود ما شرع الله لهم مما أوجبه وشرعه عليهم، أو شرعه لهم على سبيل الاستحباب، أو ما منعه منهم كالمحرم الذي حرمه الله عز وجل ورتب على فعله العقوبة، أو المكروه الذي نهى الله عز وجل عنه ورتب على تركه الثواب ولم يترتب على فعله العقاب. فلا بد للمسلمين أن يعرفوا حدود هذه الألفاظ الشرعية حتى يحققوا المشروع ويتجنبوا الممنوع ويكونوا على بصيرة بدينهم. قال المصنف رحمه الله: معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة فرض عين أو فرض كفاية بحسب مراتبه. يعني معرفة ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في الكتاب أو في السنة لا بد للأمة أن تعلم ذلك، ولكن هذا إما أن يكون من فروض الأعيان كالصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج، فهذه من فروض الأعيان على جميع المسلمين، ولا بد لكل مسلم أن يعرف هذه الفروض ويمتثلها، أو تكون من فروض الكفايات كالأمر بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بمصالح الأمة العامة، فهذا يتعين على القادرين ولا يجب على كل أحد. لكن لا بد من معرفة هذه الحدود، ولا بد في المسلمين من يعلم حدود هذه الألفاظ الشرعية. قال رحمه الله: والحد نوعان، إما حد محيط بجميع المحدود، وإما حد يقصد به التمثيل والتصوير. الحد نوعان، إما حد بجميع المحدود، وهذا ما يسمى عند الأصوليين وعند المناطقة الحد الجامع، وهو ما يعرف الشيء ويقال هذا تعريف جامع مانع، بحيث يجمع أفراد المحدود ويمنع من دخول غيرها فيها، فهذا ما يسمى بالحد الجامع، وهو التعريف الجامع المانع، وهذا هو المشهور عند الأصوليين وعند علماء المنطق، وكذلك عند الفقهاء في بعض المسائل عندما يقال الحد لهذا الشيء هو كذا. قال: وإما حد يقصد به التمثيل والتصوير. حد لا يقصد به أنه جامع مانع، ولكن يقصد به التمثيل والتصوير لبيان حقيقة هذا الشيء، إما بالتمثيل أو بالتصوير. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا يكثر في كلام المفسرين خاصة في كلام السلف، فعندما يفسرون قول الله عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به يقولون والذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر، هذا على سبيل التمثيل، وإلا فالذي جاء بالصدق هو كل من جاء بالصدق من الأنبياء والرسل والعلماء والدعاء والمربون، فكل من دعا إلى خير جاء بالصدق، والذي صدق به هو كل من اتبعه على هذا الخير. لكن قد يمثلون لهذا بأشرف صور هذه المسألة، فإن أعظم من جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم من صدقه من الأمة أبو بكر، فيقولون الذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر. ولا يعني ذلك أن هذا هو الحد الجامع بحيث لا يدخل في حدود هذا إلا ما مثل به، فينبغي التنبه لهذه المسألة. وكذلك الصراط المستقيم، منهم من قال الصراط المستقيم هو القرآن، منهم من قال السنة، منهم من قال النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن الصراط المستقيم يشمل القرآن والسنة والنبي صلى الله عليه وسلم، فالقرآن هو المنهج الذي شرعه الله لعباده والعمل به، والسنة أيضا مبينة ومفسرة للقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الداعي للقرآن وللسنة. المصنف رحمه الله مثل هنا بالمقتصد والسابق إلى الخيرات والظالم لنفسه، وهذه من الحدود الشرعية المشهورة، وهي من مراتب الدين، فإن الناس في هذا الدين إما سابق إلى الخيرات وإما مقتصد وإما ظالم لنفسه. قال مثال الأول هذا في الحد الجامع المانع، أن يقال في حق المقتصد والسابق إلى الخيرات والظالم لنفسه المقتصد هو الذي يؤدي الفرائض والواجبات ويترك المحرمات، هذا هو المقتصد الذي يؤدي الفرائض والواجبات. من أهل العلم من يفرق بين الفرائض والواجبات، كما هو مشهور عند الحنفية أنهم يفرقون بين الفرض والواجب، وكذلك رواية عن الإمام أحمد على اختلاف بينهم في التفريق بين الفرض والواجب، فقيل هو الفرض ما جاء في القرآن والواجب ما جاءت به السنة، وقيل الفرض هو ما دل عليه النص والواجب هو ما استنبطه العلماء من النصوص. وأكثر العلماء لا يفرقون بين الفرض والواجب، وأن الفرض والواجب بمعنى واحد، يقال الصلاة فريضة والصلاة واجبة، وكذا الزكاة والصوم وسائر العبادات الواجبة يقال هذه فريضة وهذه عبادة واجبة. قال ويترك المحرمات، نعم الدين على قسمين، إما أمر بفعل المشروع وإما نهي عن ترك المحظور، والمشروع على قسمين واجب ومستحب، والمحظور على قسمين محرم ومكروه، فمن فعل الواجب وترك المحرم هذا المقتصد الذي أدى ما أوجب الله عليه وترك المحرم، ولهذا هذا هو المقتصد. والمقتصد موعود مع فضل الله عز وجل بدخول الجنة، لأنه ليس له حسنات من المستحبات وليس عليه سيئات، فهو ممن وعده الله بدخول الجنة، وهذا الذي يقال أنه حقق الإيمان الكامل الواجب، لم يقصر فيما أوجب الله عليه ولم يتنفل، فهو مقتصد. والسابق إلى الخيرات يؤدي على ذلك بفعل المستحبات التابعة للفرائض والمستقلة، ويترك المكروهات كذلك، هذا هو السابق، وهو الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات وسابق إلى فعل المستحبات وترك المكروهات، لأن قلنا المشروع على قسمين واجب ومستحب، والممنوع على قسمين محرم ومكروه، فالمقتصد أتى بالواجب وترك المحرم، والسابق الذي سابق إلى الخيرات أتى بالواجب وترك المحرم وفعل المستحب وهو أحد قسمي المشروع، وترك المحرم وترك المكروه وهو أحد قسمي الممنوع، فيكون السابق أعظم درجة من المقتصد، ولهذا السابقون إلى الخيرات في أعلى الدرجات في الجنة. قال: والظالم لنفسه هو الذي يقصر ببعض الواجبات أو يتجرأ على بعض المحرمات. الظالم لنفسه هو الذي قصر فيما أوجب الله عليه أو ارتكب بعض المحرمات، فهذا هو الظالم لنفسه. إذن لاحظوا هنا هذه حدود بينت المقتصد وبينت السابق وبينت الظالم، لكن قد يمثل كما في الصورة الثانية، وهو أن تعرف هذه الحدود أو هذه المراتب على سبيل التمثيل. قال: ومثال الثاني وهو تعريف المحدود عن طريق التصوير والتمثيل، قال: أن يقال في المقتصد هو الذي يصلي الفرائض والصلوات بأوقاتها. بعض أهل العلم يقول المقتصد هو الذي أدى الصلاة في وقتها، ولا يلزم أن يؤديها في أفضل أوقاتها، لكن أداها قبل خروج الوقت. والسابق هو الذي يصليها في أول وقتها، لأن أداء الصلاة في أول وقتها أفضل. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل، قال: الصلاة على وقتها. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: يعني بذلك الصلاة في أول وقتها، لأن لا يمكن أن تكون أعظم العبادات هو أن يؤدي الصلاة في الوقت فقط، بل أفضل العبادات هو أن يؤدي الصلاة في أول وقتها، إلا ما وردت به السنة من الإبراد بالظهر عند شدة الحرارة، إذا أخرها الإمام وصلى بعد أن يبرد الوقت فإن الناس يصلون معه، وإذا صلى في أول الوقت كما هو الحال الآن فإنه يجب على المسلمين أن يشهدوا هذه الجماعة. وكذلك العشاء، فإن تأخيرها إن لم يكن على الناس مشقة أفضل، ولكن الناس اعتادوا أن يصلوها في أول وقتها فيصليها مع المسلمين. وأما بقية الصلوات فأداؤها في أول وقتها أفضل. قال: والسابق هو الذي يصليها في أول وقتها ويجتهد في تكميل ما فيها من المكملات والمستحبات، يؤديها في أول وقتها ويحرص على ما فيها من المستحبات. قال بعض العلماء: في الصلاة أكثر من 30 عمل مستحب. يعني انظر إلى تفاوت الناس في الصلاة، منهم من يؤدي الواجب فقط ومنهم من يتعلم هذه المستحبات. مثال ذلك أن يأتي بدعاء الاستفتاح، ومثال ذلك أن يقرأ ما تيسر من القرآن، وأن يزيد في التكبير، وأن يزيد في التسبيح في الركوع والسجود على مرة، وأن يتورك في التشهد الأخير، وأن يجافي بين جنبيه وعضديه وبين بطنه وفخذيه، وأن يفرج بين يعني قدميه في السجود، وأن يستقبل بأصابع قدميه ويديه القبلة، ويفعل كثير من المستحبات التي دلت عليها السنة في الصلاة. فهذا هو السابق الذي يصلي الصلاة في أول وقتها ويأتي بهذه الأعمال المستحبة في الصلاة. قال: والظالم لنفسه هو الذي يؤخرها عن وقتها الواجب، يؤخرها عن وقتها الواجب. والوقت الواجب هو الوقت الذي لا تصح الصلاة إلا به، فإذا أخرها عن وقتها فهو مضيع لها، وهو عاصي لله عز وجل بتأخيرها. واختلف في من أخر الصلاة حتى يخرج وقتها، هل يكفر بذلك أم أن هذا كبير من كبائر الذنوب، ولكنه باتفاق العلماء هو ظالم لنفسه بتأخير الصلاة عن وقتها. قال: فهذا من باب التمثيل والتصوير، ليس المقصود أن المقتصد والسابق والظالم هو الذي يفعل في هذا. لو أخذنا أيضا هذه الصورة مثلا في الأموال، فقلنا المقتصد هو الذي أدى النفقة الواجبة ولم يتقرب إلى الله بالنفقة المستحبة، يعني أدى النفقة الواجبة لمن كان له أهل أو له والدان، وكذلك إن كان له مال أدى الزكاة الواجبة، لكنه لا يتنفل بالتصدق من ماله من غير ما يجب عليه، فهذا مقتصد. والسابق هو الذي أدى النفقة الواجبة وتنفل بإنفاق ماله في وجوه الخير على سبيل التنفل وهو لا يجب عليه. والظالم لنفسه هو الذي قصر في النفقة الواجبة أو أنه لم يؤدي الزكاة. وهكذا في كل عبادة تجد أن الناس يعني في هذه الصور أنهم يعني يتفاوتون، حتى إني مرة كنت أتأمل حال بعض، وما أكثر ما نحتاج إلى أن نقف في واقعنا المعاصر هذه الوقفات لنعلم موقع كل مسلم من هذا الدين. لاحظت مرة وأنا في الطريق في هؤلاء أصحاب السيارات، وإذا بهم على ثلاث مراتب كما جاء في النصوص، منهم مقتصد ومنهم سابق ومنهم ظالم لنفسه. لو تصورنا وجود رجل يريد أن يمر من الطريق، صاحب السيارة هذا له ثلاث مواقف. بعض الناس إذا رأى المارة يعني وقف ومكنهم من المرور ولو كان بعيدا عنهم، وهذا من الإحسان إلى المسلمين ومن الشفقة ومن الرحمة، وهذا من السبق إلى الخيرات. والمقتصد هو الذي لا يتكلف أن يقف ولكنه لا يؤذي المارة، فإذا رأى من يقطع الطريق وهو بعيد عنه مكنه من غير أن يسرع ومن غير أن يهدئ السرعة، لأن هذا حق له. والظالم لنفسه، وهذا يحصل لبعض المخذولين، إذا رأى من يقطع الطريق زاد في السرعة ليروع ذلك المار ولربما دهسه بالسيارة. وأنا أتعجب حقيقة من فعل هؤلاء، يعني إن لم تكن محسنا فلا أقل من أن تكون مقتصدا، يعني لا تحسن ولا تؤذي، لكن أن يؤذي بعض الناس. وهكذا إذا جاء من يريد أن يدخل في الطريق، فمن الناس من يمكنه من الدخول في الطريق، ومن الناس من يعني لا يعتني بالإحسان لكنه لا يؤذي. وهكذا في البيع والشراء تجد من الناس محسن وتجد منهم المقتصد وتجد منهم الظالم، وهكذا في معاملة الزوجة في معاملة الأبناء، وهكذا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا في الأخلاق والإحسان إلى المسلمين. فتجد أن الناس على ثلاث مراتب، فالعاقل دائما يختار لنفسه أن يكون من السابقين إلى الخيرات، وإن ضعف عن ذلك لا أقل أن يكون من المقتصدين، ولكن الحذر كل الحذر أن يكون من أهل الظلم والاعتداء على المسلمين وأذية المسلمين بقول أو فعل. نعم، ذكر المصنف أن هذا مما ينتفع به المسلم، قال وهذا ينفع في مقام الدعوة والتعليم الخاص، يعني كما ذكرنا نستطيع أن نطبق هذا على كثير من صور حياتنا ومعاملاتنا. وذلك ينفع، قال وذلك ينفع في مقام تقرير الأصول والقواعد، يعني معرفة الحدود الجامعة يعني يحتاج إليها طلاب العلم الذين يريدون ضبط المسائل وتقرير الحدود الشرعية ومعرفة المسائل الشرعية. والتمثيل قد يصاحبه أو يصلح لحال العامة في مقام الدعوة وفي مقام يعني بيان هذه الأمور، التي إذا مثلت للناس كما ذكرنا السائق الذي يستقل السيارة، فهذا كثير من الناس يظن هذه السيارة وهو في الطريق أن هذا أمر عادي ولا علاقة له بالدين، وما يدري أنه بصعود لهذه السيارة إما أن يكون سابقا إلى الخيرات، يستخدم هذه السيارة في الخير وينتفع بها وينفع المسلمين ولا يبطر ولا يؤذي بها المسلمين، وإما أن يكون مقتصدا أو يكون ظالما لنفسه بهذه الآلة التي استقلها. فالتمثيل يصلح في مقام الدعوة وتحذير الناس من المخالفات، ومعرفة الحدود الشرعية ينتفع بها طلاب العلم الذين يريدون ضبط المسائل ومعرفة الحدود الشرعية. قال: وما أنفع الجمع بين الأمرين. أحيانا بعض أهل العلم يجمع بين الأمرين فيذكر الحد الشرعي يقول: ونمثل لهذا بمثال. وهذا يكثر في كلام السعدي رحمه الله المصنف، وانتفع به تلميذه الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله. فنجد أن الشيخ رحمه الله، وهذا مما نفع بعلم الشيخ رحمه الله، يذكر المسألة يقول: ونمثل بمثال، ويذكر الأمثلة. فهذا من أنفع ما يكون أن تذكر الحدود الشرعية وأن يمثل لها بأمثلة تقرب هذه الصور وتبين هذه المسائل للناس، فينتفع الناس بهذه الحدود وبهذه التمثيلات، لأن الحدود قد تخفى على الناس، ولكن إذا مثلت بمثال فإن الناس يدركون هذه الأمثلة وينتفعون بها. قال: ومن عود نفسه ذلك سهل عليه ونفع وانتفع. وهذا صحيح، من عود نفسه الضبط والتقسيم ومعرفة الصور والأحوال أصبحت عنده ملكة، ويستطيع أن يفرق بين صورة وأخرى ومثال وآخر ومسألة وأخرى، وينتفع في نفسه وينفع الناس. ومن لم يتنبه لهذا قد يقع في بعض الأخطاء، لأن أكثر أخطاء العلماء، العالم لا يجهل، العلماء لا يجهلون، لكن كثير من أخطاء العلماء ترجع إلى الاشتباه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: أن يظن أن الشيء كالشيء أو هو هو وليس الأمر كذلك. ولهذا وقع كثير من العلماء في الأقيسة التي يقال أنه قياس مع الفارق، لعدم التنبه وعدم معرفة الفرق بين صورة وأخرى، فيظن أن الشيء كالشيء وأن حكمه حكمه وليس الأمر كذلك. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: كيف نوفق بين التفسح في المجالس وبين عدم مضايقة الآخرين؟ هذه لو طبقنا عليها الصورة السابقة يمكن أن ندرك أيضا الناس في المجالس مقتصد وظالم لنفسه وسابق إلى الخيرات. التفسح في المجالس، الإنسان في حدود يعني راحة الإنسان له مجلس، هذا المجلس قد يتوسع فيه ويمد قدميه ويعتدي على الأمكنة، كما ترى بعض الناس يجلس في صف وقدمه في صف آخر، وخاصة مع وجود الازدحام في مثل رمضان، وقد تغير هذه المفارش وتكون الخطوط التي يقف عليها الناس متقاربة، فإذا مد الرجل قدميه دخل في الصف الآخر، فتقول له: هذا مكان مزدحم. يقول: أنا لا أستطيع يعني إلا أن أمد قدمي. قد يكون معذورا في هذا الأمر، لكن ليس له أن يعتدي على المكان، ممكن أن يتأخر عن الصف أو يختار مكان آخر، فهذا من الاعتداء. وبعض الناس يجلس ويجعل بجانبه كرسي وبجانبه الجانب الآخر تكاية ويضع أشياء، ولربما ارتكب الكذب مع مضايقة الناس، فإذا قيل له قال: هذا لشخص الآن ذهب يتوضأ وليس هناك أحد، فإذا قامت الصلاة ترك هذا الفراغ، هذا اعتداء وظلم. والمقتصد هو الذي جلس في مكانه، لم يتوسع ولم يفسح. وأما المحسن فهو الذي ضم بين قدميه، ولربما وجد مضايقة وضيق في المكان من أجل الأجر، من أجل أن يجلس مسلما بجانبه، فهذا محسن، يعني لربما ضيق على نفسه من أجل نفسه على غيره، هذا محسن سابق إلى الخيرات. والمقتصد هو الذي لا يفسح ولا يؤذي، والظالم هو الذي وضع أشياء ولربما تربع في مكان واستوعب مكان اثنين مع إمكانه أن يترك مجالا لغيره، خاصة مع وجود الزحام ومع تزاحم الناس ولربما فاتت الصلاة أو شيء منها على بعض من يبحث عن مكان، والناس متوسعون في أماكنهم، وكل إنسان يريد يعني أن يكون بجانبه فراغ من الجهتين، من الجهة اليمنى واليسرى، يظن أن هذا يعني أنفع له، وما شعر أن الشيطان يتخلل بين الصفوف وبين المصلين. وقد صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أخبر أنه رأى الشيطان يتخلل في هذه الفرج، وأنه يشغل المصلي في صلاته. فإذا لم يأتي مسلم يصلي بجانبك فهو شيطان سيشغلك عن صلاتك. ولهذا يشكو بعض الناس يقول أنا لا أعقل من صلاتي شيئا، سبب هذا هو هذا الأمر، وهو أن الإنسان إذا ترك فراغا بجانبه لربما أتى الشيطان ودخل في هذه الفرجة وشغله في صلاته. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم قول صدفة، وهل تؤثر في الاعتقاد، وهل تؤثر في الاعتقاد في القدر؟ قول الناس إن هذا الأمر صدفة هذا فيه تفصيل، فإذا كان يقصد أن هذا صدفة ليس بقدر وأن الله لم يقدره فإن هذا باطل، وهذا منافي لاعتقاد أهل السنة والجماعة وما دلت عليه الأدلة. وقال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله وكان أمر الله قدرا مقدورا، فليس هناك شيء صدفة في القدر، كل شيء مقدر، قدره الله وعلمه وكتبه، وكل ذلك في علم الله. وإذا كان يراد بهذا صدفة بالنسبة للإنسان، يعني أني لم أستعد لهذا الأمر ولم أتهيأ لمقابلة فلان وإنما جاءني صدفة بالنسبة لي، فهذا المعنى صحيح، هذا المعنى صحيح. لكن لما كان اللفظ موهم فينبغي تجنب الألفاظ الموهمة، ويقول إنني قابلت فلانا أو حصل لي هذا الأمر من غير استعداد ومن غير ترتيب ومن غير ميعاد، فيختار الألفاظ البعيدة عن الإجمال التي قد تكون التي لربما لو استخدم اللفظ الآخر أوهم معنى باطنا. حفظكم الله. يقول السائل: لو فصلتم لنا في صيام الست من شوال، وهل يلزم صيامها متفرقة أو متتالية؟ السنة ينبغي أن تفهم على وجهها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، ولم يعين هذه الأيام هل هي في أي أول الشهر، في أول شوال أو في منتصفه أو في آخره، ولم يشترط لها التتابع، وإنما من صام في عرض شوال ستة أيام سواء كانت متفرقة أو متصلة فقد أدى المشروع في هذا المقام. ولكن اختلف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان، هل المقصود هو الأداء أو المقصود أنه من صامه حكما؟ لأن بعض الناس من المسافرين ومن المرضى ومن النساء اللواتي يعرض لهن الحيض والنفاس منهم من أفطر من رمضان وهو معذور فبقي عليه قضاء، فهل هؤلاء نقول لهم من كان عليه قضاء أنه لا يصوم الست حتى يتم صيام رمضان أداء وقضاء على ما فهم بعض أهل العلم في قوله من صام رمضان يعني أداء لا بد أن يصوم رمضان، ما صامه في رمضان وما يجب عليه من القضاء ثم بعد ذلك يصوم، هذا قال به بعض أهل العلم. وقال بعض العلماء من صام رمضان حكما يعني ممن فرغ من رمضان وقد يبقى له بعض أيام من القضاء فلا يشترط أن يكون القضاء يعني قبل ست من شوال. ولا شك أنه إن استطاع من بقي عليه قضاء أن يقضي ثم يصوم الست من شوال فهذا أحوط فيه خروج من الخلاف، لكن من لم يتمكن خصوصا بعض النساء اللاتي لربما كثرت أيام القضاء كالنفساء وغيرها فإنها إن صامت الست من شوال ثم بعد ذلك تصوم، لأن وقت القضاء على الصحيح أنه غير محدد، وكانت عائشة رضي الله عنها تقضي في شعبان قبل رمضان الآتي، فوقت القضاء موسع ووقت ست من شوال مضيق، والعلماء يقولون ما يفوت يقدم على ما لا يفوت، فلو أن المسلم لم يصم من شوال شيئا فلا نقول أنه يقضي ست شوال بعد ذلك في ذي القعدة أو في ذي الحجة. فالذي يظهر والله أعلم أن من تمكن من القضاء وصيام ستة من شوال في شوال فهذا خير، ومن لم يتمكن فلا بأس أن يصوم ستة من شوال ثم بعد ذلك يقضي فيما بعد ذلك. وأما الترتيب بين صيام ستة من شوال فهذا لا يشترط، ولكن قال بعض العلماء إذا تابع بين صيام ست من شوال فإن هذا أحوط، لأنه قد لربما يؤجل أو يسوف فلا يتمكن من صيام هذه الأيام الست. ثابكم الله، يقول السائل: ما حكم من لم يخرج زكاة الفطر وحكم من أخرجها نقدا؟ من لم يخرج زكاة الفطر هذا ارتكب أمرا عظيما ومخالفة عظيمة، وبإجماع العلماء أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، واختلف في كفر تارك الزكاة سواء زكاة المال أو زكاة الفطر، إذا تركها تهاونا هل يكفر أو لا يكفر، هذا خلاف بين أهل العلم، وهذا مما يدل على خطورة الأمر. أما من كان متأولا وظن أن زكاة الفطر يجزئ فيها أن يخرجها مالا فلا شك أن هذا لم يخرج زكاة الفطر، لكنه ليس كالأول وإنما هو متأول أو جاهل، لكن عليه في المستقبل أن يتنبه لهذا الأمر وأن يعلم أن زكاة الفطر لا تجزئ إلا من الطعام. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: أنا تخرجت من كلية المحاكم الغير شرعية، هل يجوز لي أن أحكم في المحاكم؟ وهل أكون مذنبا إذا حكمت بالأحكام الذي تعلمتها؟ لا يجوز لمسلم سواء من الحكام أو من القضاة أو ممن يقوم على المسلمين أن يحكم في المسلمين بغير كتاب الله، والله عز وجل قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، في ثلاث آيات من سورة المائدة. فلا يجوز للمسلم أن يحكم في المسلمين بغير كتاب الله، ولو درست القانون لا يجوز لك أن تحكم بما درست، وإنما تحكم بما شرع الله عز وجل. ومن درس القانون ليرد على هذه القوانين الوضعية فهذا مثاب، ومن درس القانون ليعمل به وليحكم به فإن هذا عاصي، ولربما إذا استحله يكفر ويخرج من الدين باستحلاله الحكم بغير ما أنزل الله. فهذا شرع الله وهذا دين الله، ولا يجوز لمسلم أن يحكم بغير شرع الله في عباد الله، لا في المحاكم العامة ولا في القضايا الخاصة ولا في الفتية من المفتين ولا في الآباء والمربين في بيوتهم. يجب على الجميع أن يخضعوا لحكم الله وأن يحكموا كتاب الله في عباد الله. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: هل كل من المقتصد والسابق إلى الخيرات يدخلون الجنة ابتداء، وهل كلهم من أولياء الله؟ نعم، كل من المقتصد والسابق يدخلون الجنة بوعد الله ابتداء، لأن المقتصد هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، وهذا موعود بدخول الجنة ابتداء، كذلك السابق. وأما الظالم لنفسه هذا هو الذي يقال أنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة بفضله ورحمته، وإن شاء عذبه بعدله. حفظكم الله. يقول السائل: يقول: أرى بعض الأشخاص بعد صلاة الفجر يجلسون إلى الإشراق ثم ينصرفون من المسجد ولا يصلون صلاة الضحى، هل يدخلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي حديث؟ ممكن يقصد صلاة أجر عمرة حج وعمرة. الذي ورد في الحديث أن من جلس في مصلى يذكر الله ثم صلى ركعتين أو صلى كتب له أجر حج وعمرة تامتين هذا مقيد بالصلاة. أما الذي انصرف ولم يصلي فإن هذا ليس له هذا الأجر، لأن بعض أهل العلم يقول أن هذه صلاة الضحى وتؤخر إلى أفضل أوقاتها وهو عندما ترمض الفصال. ولكن هذا الحديث فيعني هذا الحديث من أراد العمل به فليصلي، ولكن لا نقول أن هذا واجب، هذه فضيلة. والعلماء يقولون هذه الفضائل المخصوصة التي دلت عليها السنة لها ثواب مخصوص، فمن ترك شيئا من هذه القيود التي وردت في الحديث، مثل من قال من بقي في مصلى، قال بعض العلماء لا يغادر المصلى ولا ينتقل ولا يخرج من المسجد، ثم ذكر الله أيضا ما انشغل إلا بالذكر ثم صلى ركعتين أو أكثر كتب له هذا الأجر، فإذا قصر في هذا ليس له هذا الثواب المخصوص. لكن هذا لا يجب، من انصرف لشغل أو لأمر آخر فإن هذا لا يشدد عليه، لأن هذه فضائل، فمن أتى بها له أجرها ومن ترك فليس عليه وزر. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يصح هذا التقسيم أن البدع إما مكفرة وإما غير مكفرة، فأن من كانت بدعته مكفرة فمنهم من يستتاب وإلا قتل ومنهم لا يستتاب، وأن من وقع في بدعة غير مكفرة أيضا على فريقين، فمنهم من يستتاب وإلا قتل ومنهم من لا يصل به الأمر إلى درجة القتل؟ لا، هذا تقسيم البدعة إلى بدعة مكفرة وغير مكفرة هذا صحيح، وهذا الذي دلت عليه الأدلة وقرره العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما مسألة الاستتابة فهذا مسألة أخرى، سواء كانت البدعة مكفرة أو غير مكفرة، إذا أظهر صاحب البدعة البدعة وعلم ولي الأمر به وأظهرها في الناس فإنه يزجر المبتدع الذي يظهر البدع في بلاد المسلمين ويعاقبه، وإذا كان الأمر يترتب عليه قتل أو تعزير فإنه يستتاب من هذه البدعة، كما استتيب بعض يعني غلاة القدرية وغلاة الجهمية فلما أصروا قتلوا. فمسألة الاستتابة غير متعلق بمسألة يعني الكفر من عدمه، لكنه متعلق بالإظهار كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، من أظهر البدعة لا بد أن تنكر عليه، ومن تستر عليها فهذا فيما بينه وبين الله. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الضرورة في الربا؟ يقول: في بلادنا الحكومة تجبر التجار ورجال الأعمال على التعامل مع البنوك الربوية وإلا يعطلون مصالحهم، والتجار ويتعرضون إلى عقوبات مالية أو جنائية، هل يجوز لهم حفاظا على أموالهم وأبدانهم التعامل ببنك الربوي؟ ليس هناك ضرورة في الربا، الربا ما أبيح عند الضرورة، ولهذا تلاحظون أن المسلم إذا وقع في جائحة وذهب ماله يجوز له أن يسأل الناس، إما أن يعطى وإما أن يمنع، وما أبيح له الاقتراض بالربا. لماذا؟ لأن الربا بداية مشكلة، وهذا أرهق الدول وأرهق المؤسسات فضلا عن الأفراد، فالذي يعجز عن سداد 10,000 كيف سيسد 15,000 بعد سنة، وهكذا تزيد إلى أن تصل 100,000 ومليون. ولهذا من رحمة الله بعباده أنه ما أبيح الربا لمصلحة الناس، ليس هناك ضرورة. وكذلك الدول إذا فرضت على مؤسسات أو على بنوك يعني لا يلزم أن تعمل في بنك، فإذا كان هناك نظام لا تتمكن من هذه المعاملة إلا بالربا فدع المعاملة من أصلها. يعني أنت لن تسأل يوم القيامة لماذا لم تكن صاحب بنك، لكن ستسأل عن كسبك. فالمسلم يبحث عن أسباب الرزق، فإذا كان لا يتمكن من هذا العمل إلا بالربا يترك العمل من أصله ويبحث عن عمل يعينه على طاعة الله عز وجل يتجنب المحرم، فليس هناك ضرورة. الضرورة هو أن يكره الإنسان على الشيء، وما يوجد الآن في أي بلد، لا في بلد مسلم ولا بلد كافر، أن يكره إنسان على التعامل بالربا. وأما إذا أودع في البنوك، مثل إنسان كما يقال له حساب جاري في البنك وضعت فيه فوائد، قال العلماء هذه الفوائد ليس له أن يأخذها، ولكن ينفقها على الفقراء والمحتاجين وعلى مصارف المسلمين العامة على سبيل التخلص منها، ولا يجوز له أخذها، ولا يجوز له أن ينفقها على سبيل التصدق بها. أما أن يكره على الربا، أن يأخذ الربا أو يعطي الربا، فلا يوجد هذا في أي مكان. لكن إن كان العمل يعني لا يتمكن من هذا العمل إلا بمحرم، يتجنب العمل من أصله ويبحث عن سبيل يعني مباح يكتسب منه رزقه الذي يأكل منه ويطعم منه أولاده. هذا والله أعلم.